بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. بالنسبة لموضوع الاستفتاء على الدستور، أنا في الحقيقة كنت قد صرحت في لقاء مع على قناة الجزيرة مباشر أنني سأصوت ضد هذه التعديلات، ثم بعد ذلك لما تأملت وجدت أنني تسرعت في هذا القرار، باعتبار أن التعديل قد يكون متعمدا، ووجدت أن العلمانيين هم الذين يثورون ضد التعديلات ويريدون دستورا جديدا يحذفون فيه المادة الثانية. وكنت قد تصورت سابقا أنه بعد إجراء انتخاب رئيس الجمهورية سيتم حل الدستور، لكن تبين لي خطأ هذا الأمر، فليس على جهة الحتم سيتم تغيير الدستور كما كنت أتصور حين قرأت. وجدت أنه من صلاحيات رئيس الدولة الجديد أنه قد يطالب إنشاء، إن أراد قد يطالب بحل الدستور وتأليف دستور جديد. فينبغي علينا ألا نتعجل هذه المسألة، وأن نتجنب الفتنة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ولذلك الحمد لله تم إنشاء موقع على الإنترنت بعنوان حقword.com، فأنا تراجعت عن هذا الأمر، وأنا عن نفسي سأصوت لصالح هذه التعديلات حتى لا نتعجل النزال المرتقب، حتى لا نتعجل النزال المرتقب. هناك من يقول المادة الثانية خطوط حمراء لا يمكن، نحن نريدها دولة مدنية، ونحن نقول أيضا حذف هذه المادة خط أحمر، وسنرى إن شاء الله، نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وأن يجنب بلادنا الفتن، فنرجو أو أن نفوت على هؤلاء العلمانيين وحلفائهم من غير المسلمين، أرجو أن نفوت عليهم الفرصة وألا نتعجل هذا اللقاء. فأنا يعني أناشدكم إن اتضح لكم الأمر أن تصوتوا في صالح هذه التعديلات، لأن التصويت إن كان على الضد بعدم موافقة على هذه التعديلات سيتم حل الدستور والشروع في تأليف دستور جديد. نعم. سائل يقول لما لا نقاتل النصارى وهم يقاتلون المسلمين؟ يا أخي، الإجابة على هذا السؤال تتركب من شقين. الشق الأول أن معظم الأخبار التي تنقل الآن هي من قبيل الإشاعات، وقد حذرت في خطبة الجمعة، ثاني خطبة لي وكانت في هذا المسجد، من الانسياق وراء الإشاعات. والله عز وجل يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هناك محاولات لإحداث فوضى في البلد. أول وتر يعزف عليه في هذا الصدد الفتنة الطائفية بين المسلمين والنصارى، الفتنة الطائفية. كل هذه الأخبار لا حقيقة لها. كنت في مرة سأركب الطريق الدائري، فأتاني ناس وقالوا يا شيخ امشي في اتجاه التجمع الخامس، ما تمشيش في اتجاه اكتوبر. ليه؟ في بلطجية بيثبتوا فوق ومعاهم سيوف وما الى ذلك. بعد ما مشوا بعيد عني اتاني رجل فقال يا شيخ ما اسمعش الكلام ده، كل دي اشاعات، اطلع امشي في طريقك. من كنت رايح 6 اكتوبر روح 6 اكتوبر. طلعت فعلا مشيت في طريق 6 اكتوبر لم اجد شيئا. احد اصدقائي وله محل في الجراند مول في المعادي، ابلغ مرتين ان المول الجراند مول بيشتعل وروح الحق محلك وهو واقف قدام الجراند مول مرتين اثنين. فمساله النصارى يقتلون المسلمين دعك من هذا الكلام يا اخي، لا تهيج. واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، يعني نشروه وتناقلوه من غير تحقق لصحته من عدمها. وهذا لا يجوز. رب العزة سبحانه وتعالى قال على إثر ذلك: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فنرجو أن نحذر هذه الإشاعات. نمرة اثنين، نحن في بلد القيادة الآن في يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتم تشكيل وزارة. ما عليك إلا أن تلجأ إلى هذه السلطات إن كان هناك أمر من ذلك، لئلا تعم الفوضى. لكن كل شويه نسمع ان في جيش خارج من الحته الفلانيه ومعاه سلاح ورايحين يقتلوا النصارى، ولان النصارى بيقتلوا المسلمين وما الى ذلك. الكلام ده ما ينفعش. انتم سمعتم، انا قد تكونون سمعتم هذا الحوار الذي تم مع الدكتور هاني عزيز، هذا راجل نصراني، قال انا رحت اطفيح لم اجد احدا في الكنيسه، واخذت الكنيسه وسلمتها للجيش. المذيع أعاد عليه السؤال ثانيا وثالثا، قال له أنت مش مصدق؟ يعني أنا هكذب؟ ثم لم أجد بيتا واحدا في أطفيح أحرق. بل والأعجب من هذا أن الذين حموا بيوت النصارى مما قد يقع لهم هم المسلمون ومعهم السلفيون. ومعهم السلفيون. فإخواننا احنا مش عايزين، يعني أنا لا أتمنى أبدا، ولا يعني أسأل الله أن لا يأتي هذا اليوم أن نجد السنية هم الذين يتحركون في الشوارع ويحدثون هذه الفوضى. هيعود الأمر إلى ما كنا عليه من 20 سنة، ثم بعد ذلك يطبقون علينا جميع القوانين، جميع القوانين. أنا أنصح كل مسلم، اعلم يا أخي أنك لا تجر إلى نفسك فقط، تجر إلى المسلمين جميعا. إن كان من التيار الإسلامي أنت تجر إلى التيار الإسلامي جميعا، إن كان من السلفيين هو يجر إلى السلفيين جميعا. يعني كيف تنفرد بقرار سيؤثر في الحركة الإسلامية كلها؟ ينفع الكلام ده؟ إن واحد ينفرد بتصرف فيملي علينا أوضاع ما كنا نوافق عليها ولا على هذا التصرف أبدا؟ إياكم الحماقة يا أخوانا. أنا قلت من قبل، ذكرت حديثا، هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. في كتاب الأدب المفرد الإمام البخاري أورد الرواية بالتفصيل أن وفد عبد القيس قدموا من البحرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قفزوا من على رواحلهم وأقبلوا عليه يعتنقونه ويقبلونه، إلا هذا الرجل أناخ الرواحل بعد أن قطعت مسافة كبيرة وحل عنها الرحال، والرحل في للناقة كالسرج للفرس أو البردعة للحمار، حل عنها الرحال، أناخها وحل عنها الرحال ووضع لها الماء والطعام العلف، ثم ذهب فاغتسل ثم أقبل فاعتنق النبي صلى الله عليه وسلم كما اعتنقوه وقبله كما قبلوه. فقال له صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء، التأني، التأني في الأمور يا أخوانا. وقد روى الإمام مسلم في مقدمة الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعموا، بئس مطية الرجل زعموا. ويكره لنا سبحانه وتعالى كما ورد في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه: يكره لنا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قيل وقال، ما حكم، بارك الله فيك، ما حكم شقق وزارة الإسكان والمحافظة؟ أنا لا أعرف، السؤال مجمل، ما إيه حكم الشقق؟ الشقق في الأصل حلال، لكن اذكر لي ما هي العقود التي تتملك من خلالها هذه الشقق، وعلى هذا يكون الإيه الحكم. إن كان البنك هو الذي يقرضك المبلغ ليدفع إلى وزارة الإسكان نقدا على أن يحصل لك المبلغ، يحصل منك المبلغ بزيادة يحصلها البنك، فهذا ربا، قرض نص فيه على الإيه على الفائدة، فهو ربا محرم بإجماع العلماء. من هو محدث الأمة اليوم بعد الشيخ الألباني رحمه الله؟ هل هو القوصي أم الحويني؟ يا جماعة ما ينفعش أبدا، لا تصلح هذه المقارنة أبدا. واحد بيقارن بين القمة والقاع، إن لله وإنا إليه راجعون. قبل وفاة الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة، أنا قلت إن علي الحلبي وعصابته يريدون أن يرثوا الشيخ حيا وميتا، ولكن بعد وفاة الشيخ بعد عمر طويل، قلت هذا في ذاك الوقت، بعد عمر طويل مديد ستنكشف حقيقة هؤلاء، وأن أولى الناس بالشيخ الألباني هو الشيخ أبو إسحاق الحويني، من تلاميذه يعني، هو الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله. لكن القوصي يعني نرجو الله عز وجل له الهداية وأن يأخذ بناصيته للحق أخذا جميلا. أرى أن تشرح لنا كتاب منتقى الأخبار لابن تيمية. منتقى الأخبار يا أخوانا كتاب طويل، أنا إلى الآن متحير، ولذلك لا أستطيع أن أبدأ. كنت أود أن أبدأ في سنن أبي داود، لكن أدي واحد بيقترح منتقى الأخبار، واحد بيقترح الدراري المضية، واحد بيقترح كتاب الأصول، مذكرة أصول الفقه. طبعا مذكرة أصول الفقه دي مسألة فيها نوع من الأنانية، يعني كل الناس، ليس كل الناس يستوعبون دراسة علم الأصول بالذات. أنا لا أدري في أي كتب أبدأ، ممكن نعمل استفتاء إن شاء الله بعد الاستفتاء على الدستور. أو نستحلفكم بالله يا شيخ أن تجعل الدرس درس فقه حفظكم الله وبارك لنا فيكم، آمين. جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. هل توافقون على هذا؟ فقه؟ طيب، منتقى الأخبار أم الدراري المضية؟ منتقى. طب اللي ما فعل منتقى يرفع إيديه. منتقى طويل جدا، متاخد كتاب الدراري المضية، نختار عليكم بعد كده نيجي. معلش انت لازم تنزل على قول الأغلبية. انا اقول ان الدراري المضية مختصر جدا عن كتاب منتقى الأخبار أو نيل الأوتار شرح منتقى الأخبار. طبعا الإسهاب مطلوب، لكن في نفس الوقت أن تدرس جميع أبواب الفقه جملة بحيث يبقى عندك فكرة عن كل باب، وإن أردت أن تتوسع بعد ذلك توسع، أو نتوسع سويا إن كان في العمر بقية، بحيث أن إحنا لما نخلص، لما نفرض من كتاب الدلالة المضية ندخل على نيل الأوتار شرح المنتقى. مش عارف، يعني في فائدة في المختصر وفي فائدة في المطول. المطولات طبعا بتجتمع على فوائد كثيرة، لكن في نفس الوقت السير فيها يكون بطيئا، السير فيها يكون بطيئا. بينما في الكتب المختصرات كالدلال المضية شرح الدرر البهية، يعني طبعا ممكن كتاب نخلصه وننجزه في فترة. صحيح لم نحصل يعني جميع الجوانب في أي باب من خلال الدلال المضية، لكن ستحصل الأبواب جملة، ثم نتوسع بعد ذلك في كل باب. ما رأيكم؟ الدراري الدراري الدراري يا أخواننا، خلاص خلاص يا الدراري. ما حكم الخطبة في الجنازة على القبر؟ ونرجو توضيح هذه المسألة. والله هذا ثبت في حديثين صحيحين. أول الحديثين في صحيح البخاري من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: خرجنا إلى جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجلس ونكس رأسه في الأرض، ثم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو النار، وما من نفس منفوسة إلا وقد كتبت من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة. فقال رجل: يا رسول الله، أفنتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وفي لفظ أيضا في صحيح البخاري: أما أهل السعادة فسيوفقون لعمل دار السعادة، وأما أهل الشقاوة فسيوفقون لعمل دار الشقاوة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم تلا قوله تعالى: أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يمكنك أن تراجع هذا الحديث في كتاب الجنائز في صحيح البخاري، باب الموعظة أظن على ما أذكر، باب الموعظة على القبر، وأن تراجعه أيضا عند هذه الآية في كتاب التفسير في الجزء الثامن. كذلك روى الإمامان أحمد وأبو داود بإسناد على شرط البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، فجعل ينكت في الأرض ثم رفع رأسه فقال: إن ولما يلحد للميت، يعني لحد ما يجهز اللحد له، فقال عليه الصلاة والسلام: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة تتنزل من السماء ملائكة سود بيض الوجوه، معهم أكفان من أكفان الجنة وحنوط، يعني طيب من حنوط الجنة، فيجلسون منه مد بصره، ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: أياتها النفس الطيبة اخرجي إلى رحمة من ربك ومغفرة، إلى آخر الحديث. هو حديث إيه؟ حديث طويل. فهذان حديثان ثابتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموعظة على القبر. الدعاء الجماعي على القبر لا يشرع، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا فرغ من دفن جنازة قال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. لكن أنا أسألك سؤالا: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في صلاة الجنازة أم يسر؟ كان يسر، ومع ذلك ثبت عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه ابن عباس قرأ في صلاة الجنازة فجهر بسورة الفاتحة، زاد النسائي بإسناد صحيح وسورة، يعني جهر بسورة الفاتحة وصورة، ثم قال إنما فعلت هذا لأعلمكم أن هذا موضع قراءة. كذلك هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بدعاء الاستفتاح أم يسر به؟ طيب الأسود بن يزيد رحمه الله قال كان عمر رضي الله تعالى عنه يجهر بدعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يسمعنا ويعلمنا. فأنت إن رأيت الناس واقفين كالتائهين لا يفعلون شيئا وقلت لهم استغفروا لأخيكم ربنا يغفر له وفي نكلمهم مع بعض انتهينا، لا تدعهم إلى الدعاء الجماعي، ولكن ارفع عليك أنت وادعو له من سكات، ستجد أن الناس يؤمنون، بل وإن الناس بعد ذلك سيشكرون من فعل هذا لأنه أنقذهم من ورطة. فإذا في مقام التعليم، في مقام التعليم يمكن أن يفعل هذا كما فعل ابن عباس وكما فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. هل ثبت في صلاة الجنازة الدعاء بعد التكبيرة الرابعة للمسلمين؟ جزاكم الله خيرا بارك الله فيك. والله ثبت في حديث رواه أحمد بن ماجه من حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه صلى صلاة الجنازة على ابنة ماتت، ابنة له ماتت، فكبر أربعا ثم سكت بعد الرابعة كما أو مدة كما بين كل تكبيرتين، فجعل الناس يسبحون به من نواحي الصفوف، فسلم ثم قال لعلكم خفتم أن أكبر خامسا، قالوا قد خشينا أن تفعل ذلك، قال لا، لقد فعلت ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا كبر التكبيرة الرابعة سكت ساعة ثم سلم صلوات الله وسلامه عليه. والحديث حسنه الشيخ الألباني. سائلة تقول أختي أو زائد أختي وزوجها إن لله وإنا إليه راجعون توفي بعد زواجهما بثلاثة أيام في حادث اختناق بالغاز، أرجو الدعاء لهما على الملأ هما وجميع أموات المسلمين. الأخت المتوفاة اسمها أسماء إبراهيم والأخ المتوفى اسمه مصطفى شعبان. اللهم اغفر لأسماء إبراهيم ومصطفى شعبان، اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما واعف عنهما، اللهم أكرم نزلهما ووسع مدخلهما، اللهم باعد بينهما بين خطاياهما كما بعدت بين المشرق والمغرب، ونقهما من خطاياهما كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلهما من خطاياهما بالثلج والماء والبرد، اللهم أبدلهما دارا خيرا من دارهما وأهلا خيرا من أهلهما، وأبدل مصطفى زوجا خيرا من زوجه، اللهم أدخلهما الجنة وأعذهما من عذاب النار ومن فتنة القبر وعذاب القبر، اللهم ارفع درجتهما في المهديين واخلفهما في عقبهما في الغابرين، واغفر لنا ولهما رب العالمين، وافسح لهما في قبريهما ونور لهما فيهما، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته فتوفه على الايمان، اللهم لا تحرمنا اجرهما ولا تضلنا بعدهما، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سائل يقول جزاك الله خيرا، فان حديث وان ضرب ظهرك واخذ مالك له طرق عند ابي داود واحمد وغيره، يصح الحديث بها من غير طريق ابي سلام، وذكر ذلك صاحب كتاب بين مسلم والدارقطني. انا اقول لك راجع الحديث في سنن أبي داود، والحديث أورده أبو داود من أربعة طرق، طريق فيها رجل مجهول، وجميع خلي بالك جميع الطرق مدارها على اليشكري خالد ابن خالد اليشكري، وخالد ابن خالد اليشكري مقبول يعني إن توبع ولم يتابع، فكل الطرق مدارها على خالد بن خالد يشكري. أربعة طرق، طريقان لم يذكر فيهما وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، لم يذكر فيها فيهما خبر الخليفة أصلا. وطريق ثالثة وهي الطريق الصحيحة الوحيدة، يعني الطريق الصحيحة الوحيدة من جهة سلامة الإسناد قبل اليشكري، وإلا فإن اليشكري مقبول، واخد بال حضرتك؟ وهذه الطريق فإن كان في الأرض خليفة فالزمه فقط، ليس فيها وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وأما الطريق التي فيها وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فهذه الطريق فيها عنعنة قتادة، عنعنة قتادة، وأنت تعلم يبقى إذن فيها راو مدلس عنعن، وفيها أيضا اليشكري وهو مقبول. وأما طرق الإمام أحمد فقد تحدثت عنها في مرة سابقة، وإن شئت فسأتيك باختصار بمختصر الله. ما قولك فيما يقال بعد التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة؟ هل يدعى للميت أم لجميع المسلمين؟ وما حكم رفع اليدين؟ أما الدعاء فقد ذكرته آنفا، وأما حكم رفع اليدين فإنه لا يصح إلا موقوفا على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كما رواه البيهقي. ولذلك قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام في صلاة الجنازة، ثم اختلفوا في رفع اليدين في التكبيرات الأخرى، اختلفوا في رفع اليدين في التكبيرات الأخرى. وهذا رفع اليدين عمل في الصلاة، فلا يجوز إلا بنص أو إجماع، ومختلف وليس هناك نص. الوارد في هذا الباب موقوف على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، ومن ثم فإنه لا يشرع رفع اليدين. زاد ابن حزم على كلام ابن المنذر قال: ولا يحتج بحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند كل رفع وخفض وقيام وقعود، لأن صلاة الجنازة ليس فيها قيام ولا قعود ولا خفض. سائل يقول: نرى المحدثين ومعهم أهل الحجاز يضعف حديث ابن عباس رضي الله عنه في عدم رفع اليدين في التكبيرات الجنازة وعليه فيرفعون في جميع الركعات، فما قول؟ فأنا لم أعتمد يا أخوانا على قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أنا لاحظ مرة ثانية كلام ابن المنذر. ابن المنذر يريد أن يقول هذه عبادة، والعبادات توقيفية، لا يجوز لك أن تفعل في العبادة إلا ما جاء به نص أو إجماع. لو واحد حيسوي الطاقية بتاعته أو يعدل الهدوم ماشي، لكن أنت ترفع اليدين على جهة العبادة، على جهة العبادة، فلا يجوز للإنسان أن يفعل هذا إلا بنص أو إجماع، ولا نص ولا إجماع في المسألة، لا نص ولا إجماع. سائل يقول: السلام عليك. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحبتني فيه. يقول: وبعد، فقد تقابلنا منذ يومين في درس وطلبت منك، بلاش من فضيلتك، قل منك على طول، الإرشاد، فقلت لي أن أحضر درس 200 سؤال وجواب في العقيدة يوم الأربعاء، ولكن هذا اليوم أدرس فيه، هل من بديل؟ أحبك في الله، أحبك الله الذي أحبتني فيه. لا بديل عندي والله يا أخواني. أخي الفاضل، عندي ملاحظ درس هنا، ويوم الاثنين سيبدأ درس في مسجد الكوثر في زراء المعادي، ويوم الأربعاء 6 أكتوبر، ويوم الاثنين بالليل في قناة الناس. الحمد لله القناة يعني صلحت نفسها، وإن شاء الله سنبدأ فيها من الغد بإذن الله تعالى. برنامج فضفضة اللي هو الساعة 10:30 أعتقد، أو 10:30، وبقية الأيام مؤتمرات. يعني رأي المهندس خالد رئيس مجلس إدارة الجمعية العزيز بيقول يعني المسألة بقت إيه، حزب لكل مواطن، كل المواطنين عايزين يعملوا أحزاب، كل مسجد عامل مؤتمر، وكل 3-4 قاعدين مع بعض بيكونوا حزب. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، هل يجوز للخاطب أن يجلس مع خطيبته ويتحدث معها وهي بنقابها مع وجود محرم؟ نعم، يمكن بهذه الضوابط. سائل يقول: هناك لحن كبير وجسيم، خليها جسيم بالسين عشان خاطري، بلاش الثاء، هناك لحن كبير وجسيم في الأذان والإقامة في هذا المسجد، برجاء التنبيه على ذلك. أخواننا أهل المسجد، أخونا الفاضل المؤذن، أذانك فيه لحن جسيم فعلا ولا تتضح الكلمات من بعضها، فلذلك نرجو منك أن يعني تتقن أمر الأذان أو أن تتركه لغيرك. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. رضعت من جدتي، ولا تتذكر أمي كم رضعة رضعت، فهل يجوز لي أن أتزوج ابنة عمتي وجزاكم الله خيرا بارك الله فيه؟ ما دام الرضاع قد حدث وهناك شك في العدد، يبقى تبني على الأصل هو التحريم، التحريم، فلا يجوز لك أن تتزوج ابنة عمتك، لأن جدتك إن كانت جدتك هذه أم أبيك تصير عمتك أختا لك من الرضاعة، فتكون ابنتها ابنة أختك من الرضاعة، فلا يجوز لك أن تتزوجها. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه أن امرأة سوداء جاءت إليه فزعمت أنها أرضعتهما هو وزوجته، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يفارقها، فتردد عليه مرارا فأمره أن يفارقها، وقال له كيف وقد قيل، كيف وقد قيل، مدام قيل أن هي أرضعت يبقى إذن الرضاع تمت بيقين، ولكن العدد مشكوك فيه، فنبني على الأصل والتحريم. سائل يقول مات قلبي فماذا أفعل جزاكم الله خيرا أرجو الإفادة. يا لطيف يا رب، أسأل الله عز وجل يا أيها السائل لي ولك ولسائر الحاضرين المسلمين والغائبين أيضا أن يحيي قلوبنا بكتابه وسنة نبيه وطاعته عز وجل. اللهم أحي قلوبنا، اللهم أحي قلوبنا، اللهم أحي قلوبنا. على كل حال يا أخوانا، في أي أمر من أمور الدنيا أو الآخرة تريد أن تحصله، عليك أن تبدأ خطوة رقم واحد الاستعانة بالله عز وجل، الاستعانة بالله عز وجل. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي مسند الإمام أحمد من حديث شداد بن أوس الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات. شايف؟ اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، إلى آخر الحديث. كذلك في سنن الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الدعاء اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين، لك أواهين منيبين، اللهم اغسل حوبتنا وثبت حجتنا وتقبل توبتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا، واسلل سخيمة صدورنا. فكذلك الآية في القرآن ربنا لا إيه؟ لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثانيا، أكثر من قراءة القرآن مع التدبر. قراءة القرآن من غير تدبر لا تؤتي ثمارها، لكن مع التدبر رب آية تكون سببا في رفعك في عليين. آية تدبرها الإنسان وينفتح لها قلبه فيعمل بموجب هذه الآية فيكون من السعداء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا لكم من السعداء. ثالثا، عليك أن تختار الرفقة الصالحة، الرفقة الصالحة، ولا أقصد بالرفقة الصالحة أي إنسان لمجرد كونه ملتحيا مثلا أو ما إلى ذلك، لا، لابد بالرفقة التي تذكرك بالله عز وجل. إن نسيت ذكرك، وإن تذكرت أعانتك، لابد من هذا. أخواننا الرفقة لها أثر خطير جدا على مسلك الإنسان، وحسبنا قوله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وكذلك في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. تحامل المسك إما أن يحذيك يديك شوية هدية، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة لابد أن يضره. ولذا يقول ربنا عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يستدل البعض على جواز مس النساء بأنه لم يرد دليل يحرم ذلك، أما حديث لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه من حديد خير لهم أن يمس امرأة لا تحن له، فيجيبون عنه بأن المس يقصد به الجماع أحيانا كما في قوله تعالى: أو لامستم النساء. وجوابهم عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، قالوا: هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. فما جوابكم وجزاكم الله خيرا؟ بارك الله فيك. أقول لك: أول شيء قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه الذي ذكره السائل وقد رواه الطبراني بإسناد جيد رحمك الله: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. اللمس إن كان مصروفا في موضع لدليل من الأدلة فليس يوجب هذا أن يكون مصروفا في سائر مواضع الشرع. احفظ هذه القاعدة جيدا. الألفاظ اللفظ له معنى حقيقي ومعنى مجازي، والنص له معنى ظاهر ومعنى بعيد، فيحمل اللفظ على معناه الحقيقي ولا يصرف إلى المعنى المجازي إلا بنص أو إجماع. وإن صرف في موضع بنص أو إجماع فليس هذا بموجب أن يكون مصروفا في جميع المواضع الأخرى من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، لا، كل موطن موقوف على دليله. فقوله تعالى: أو لامستم النساء، وفي قراءة سبعية متواترة أو لمستم، اللمس حقيقة في الإيد في المس، لكن ورد من غير طريق بإسناد بأسانيد مرسلة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قبل بعض أزواجه ثم صلى. قال عروة بن الزبير لعائشة: ما أراها إلا أنت، فضحكت رضي الله تعالى عنها. بالإضافة إلى أنها كما ثبت في صحيح مسلم من حديثها رضي الله عنها أنها التمست رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفراش فلم تجده، فغارت عليه أن يكون ذهب إلى أمة من إمائه يتسرى بها، فأتت وجدته ساجدا في المسجد وقدماه منصوبتان وهو يقول في السجود: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فوضعت يدها في شعره عليه الصلاة والسلام لترى هل كان مغتسلا أم لا. الغير نمرة اثنين. يبقى إذن اللمس هنا محمول على معناه الحقيقي. أما قول عائشة: ولا والله، وأنت مستعجلش عليها بس، جزاك الله خير على كل حال. الأخ جايب أهو دليل تاني بيقول: واليد تزني وزناها اللمس. أهو ده يخذ بيهما أربع أدلة على كل حال، تحفظ إن فيه أربع أدلة في المسألة دي. الدليل الثاني هو حديث عائشة رضي الله عنها: المبايعة تحتاج إلى مصافحة، والنبي صلى الله عليه وسلم المعصوم، فمع عصمته ومع احتياج مقام البيعة إلى مصافحة، ومع ذلك تقول عائشة رضي الله عنها: ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط في بيعة ولا في غيرها مع عصمته، ومع أن المقام يحتاج إلى ذلك، فلأن يجتنب المسلمون من أتباعه صلى الله عليه وسلم هذا من باب الأولى والأحرى. الدليل الثالث هذا الحديث، حديث ابن عباس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وهو ثابت في الصحيحين، كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما اللمس، والرجلان تزنيان وزناهما السعي، والقلب يهوى، طبعا في طريق مسلم، واللسان يزني وزناه الكلام، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. الرابع والأخير، هل يتصور أن الشريعة السمحاء تأمرك بغض البصر عن المرأة ثم تسمح لك بأن تمس بشرتها؟ ينفع الكلام ده؟ إذا كانت الشريعة تأمرك بغض البصر، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جرير البجلي رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر فجأة فقال اصرف بصرك، اصرف بصرك. يعني ايه اصرف بصري؟ اهو في سنن الترمذي من حديث بريدة الاسلمي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة فانما لك الاولى وليست لك الآخرة، يعني إذا أنت ليك نظرة واحدة بس. فهل ينهك الشرع عن النظر إلى المرأة ثم يبيح لك أن تمس بشرتها؟ هذه أربعة أدلة. بماذا تأمرنا أن نفعله أو أن ندعو الناس إليه في هذه الأيام التي نجانا الله فيها من أعدائنا وأصبح الأمر سانحا لأن نتكلم في المسائل التي لم نكن نتكلم فيها من قبل، مثل الحاكمية والخروج على الحاكم والجهاد ونحو ذلك من المسائل الشائكة؟ كما أرجوك أن تنصح الإخوة بالتحالف مع الجماعات الأخرى أو دلنا على الخير في هذا الأمر، بارك الله فيك. يا أخي الفاضل، الدعوة لها منهج، أعتقد أنني بيانت ذلك سابقا هنا. الدعوة لها منهج، نحن نقول دائما لا يكون العمل صالحا إلا بشرطين، الإخلاص والمتابعة. والدعوة من أمور الشرع التي تحتاج منا إلى إخلاص وإلى متابعة. قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ونبينا صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله كان ينهج منهجا من أول حياته إلى آخرها. تذكرون هذا أخوانا ولا حد يقول كده حديث؟ حديث. شوف في أول الدعوة، راجع كده، هات كتاب فضائل القرآن في الجزء الثامن بعد التفسير من صحيح بن فتح الباري، كتاب فضائل القرآن باب تأليف القرآن، ستجد في هذا الباب حديثا لعائشة رضي الله عنها عن يوسف بن ماهك قال بين أنا عند أم المؤمنين عائشة إذ جاء رجل من أهل العراق فقال لها أي الكفن خير؟ فقالت ويحك وما يضرك؟ فقال يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت ولما؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. فقالت له رضي الله عنها ويحك وما يضرك بأيه بدأت؟ لقد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول ما نزل التخويف من النار، حتى إذا ثاب الناس جميعا إلى الإيمان نزل لا تشربوا الخمر لا تزنوا. ولو كان نزل عليه من أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. ولقد نزل عليه قوله تعالى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر وإني لجارية ألعب، يعني ما كانت تزوجت بعد، يبقى الكلام ده فين؟ في مكة. وما نزلت البقرة والنساء إلا وأنا عنده صلى الله عليه وسلم. البقرة والنساء نزلت فين؟ في المدينة يعني. مش معنى البقرة النساء لاشتمالهما على كثير من الأحكام الشرعية. يبقى إذن علمهم صلى الله عليه وسلم الإيمان أولا ثم جاءت بعد ذلك التكاليف. على هذا المنهج ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. روى البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وذكرت سابقا أن الأمانة هي الإيمان، لأن الأمانة هي التكليف. إن عرضنا الأمانة، قال ابن عباس وراجع تفسير القرطبي وغيره من التفاسير، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال إلى آخر الآيات، قال ابن عباس هي التكليف، وهم متفقون معه على هذا. يعني إن رجعت تفسير ابن كثير مثلا ووجدت من يقول الغسل من الجنابة والغسل من الحيض أمانة، واحد يقول الصلاة أمانة، الوضوء أمانة، صحيح ده كل هذا من اختلاف التنوع، لكن يجمع كل ذلك قال ابن عباس الأمانة هي التكليف. طيب التكليف لو رجعت القرآن ستجد أن أهل النجاة هم أهل الإيمان والعمل الصالح، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. الإيمان والعمل الصالح، إذن الأمانة تساوي التكليف والتكليف يساوي الإيمان زائد العمل الصالح، يبقى الأمانة بتساوي الإيمان والعمل الصالح، والعمل داخل في ماهية الإيمان عند أهل السنة. وإن شئت فقل من شروط كون العمل صالحا أن يكون صاحبه مؤمنا، لأن الله لا يقبل عملا من مشرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا الأمانة تساوي التكليف والتكليف يساوي الإيمان زائد العمل الصالح، يعني يساوي الإيمان، يبقى الأمانة بتساوي الإيمان. حدثنا أن الأمانة، وهذا اختيار القادر من العربي في جماعة من أهل العلم، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، وجذر الشيء هو أصله الذي يمده بالحياة كجذر النبات، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. واخبرك يبقى العلم بالقرآن والسنة جاء بعد أن أصلحت القلوب وعمرت بالإيمان، ثم علم من القرآن ثم علم من السنة. وأنت تدري قوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في الصحيحين ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فإذا جاء العلم على قلب عامل بالإيمان أثمر في الحال أعمال صالحة تبدو على الجوارح. وفي آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه تجد أن هذا خط واحد قبل وفاته بأقل من 3 أشهر. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن فقال إنك تقدم أرض قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه، في التقديم والتأخير في اسم وخبر كان، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموال الناس، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. نعم دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولا بعد حين. والله بفضل الله وتحدثا بنعمته كل ما دعونا به على هؤلاء الظالمة رأيناه واقعا متحققا بفضل الله عز وجل وله الحمد والمنة. فشوف هو خط واحد، مش تقول عليهم الجهاد ولا نعليهم العذر بالجهل. العذر بالجهل ايه وجهاد ايه؟ انت نفسك متحتاج الى ان تتعلم، تتعلم الاخلاق القويمة اولا قبل ان تدعو الناس. لكن تلاقي الدعي الى الله عز وجل يعني سلوكيات، لما تيجي ترقب هذه السلوكيات لا تظنن انني اسقط على احد، انا بتكلم عموما عن اي اخ من الاخوة. كل احد يقول لك انا دعوتهم، فمرة واحد جاء قال لنا أمي تضرب من هنا وأنا أقيم عليها الحجة من هنا، هي تضرب من هنا وأنا أقيم عليها الحجة من هنا، تقيم عليها الحجة بتقول لها إيه؟ بلاند كفرة، ينفع الكلام ده؟ الكلام ده كان في الثمانينات، هو يقيم الحجة وهي تضرب. قلت له شعبان الله يهديك، الكلام ده ما ينفعش، تعالى يا ابني. ما يعني واحد ما يعرفش حاجة خالص، هو أخ طيب جدا وبيعمل عمل يدوي، ولكن مش عارف ايه بدخل في دماغه الكلام ده، ان الانسان اول ما يلتحي كده يحس ان هو ابو بكر الصديق والناس كلهم بقى ايه، ابو جهل وابو لهب وابو سفيان. ما ينفعش هذه النظره الاستعلائيه على الناس، لا تجوز ابدا، لابد ان نراجع انفسنا. اصبنا بالكبر من حيث لا نشعر، بالعجب واحتقرنا الناس وازدريناهم فلم نراهم اهلا لشيء، مع ان في الناس من غير الملتحين من هو اتقى واعمق ايمانا منا. واخد بال حضرتك، هو اساسا في حلقه للحيه معذور، لان مشاهير المنتسبين الى العلم في هذا البلد يقولون ان اللحيه سنه، صح ام الصح؟ وكذلك يقولون ان ربا البنوك او ان تعامل البنوك حلال. فالرجل ماشي وراء هؤلاء باعتبار انهم علماء فعلا، لكن رجل تجده من اورع الناس عن اكل الحرام، ومن ابعد الناس عن الغش، ومن الزم الناس بالعهود والوعود وما الى ذلك. فاحنا اخواننا لابد ان نعيد تربية أنفسنا مرة أخرى. نحن في غفلة، نحتاج إلى أن نفيق من هذه الغفلة حتى نتمكن من مراقبة أنفسنا. روى البيهقي بإسناد صحيح عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن تزنوا. زن أعمالك وتزينوا للعرض على من لا تخفى عليه أعمالكم. ثم تلا قوله تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. حديث ذكرته منذ قليل، وهذا الحديث أحفظه وأحفظ غيره من قديم، لكن والله في مرة فتحت قناة الناس، كنا في بلد وفي تلفزيون في قناة الدنيا، فتحت قناة الناس لقيت الأستاذ وجد غنيم ربنا ينجيه ويرد سلاما غانما قاعد بيتكلم، بيقول يا جماعة يعني انتوا دلوقتي لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الله، طب انت شوف عملك، العمل ده عمل أهل الجنة يبقى انت ميسر للجنة، ولا العمل ده عمل أهل النار يبقى انت ميسر للنار؟ كل ميسر لما خلق له، يعني لازم اشوف أعمالي أنا فين ورايح على فين وجاي منين. وكما قال أو كما قيل: إن أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك. أنت منشغل بإيه؟ حياتك دي وأعمالك من ساعة ما تصحى لحد ما تنام مشغولة بإيه الـ 24 ساعة دي؟ وتحاول إنك أنت تنقذ نفسك. والله كان الكلام كأني أسمع الحديث لأول مرة، كأني أسمع الحديث لأول مرة. هو كده كانوا يتذوقون الكتاب والسنة. شوف آية في كتاب الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القاعدة من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. كان وهيب بن الورد إذا قرأ هذه الآية يبكي، قد تمر علينا عادي يبكي من إيه؟ يقول: سبحان الله، خليل الرحمن يرفع بيديه بيت الرحمن ويخاف ألا يقبل منه. الحقيقة أخوانا غمضت عيناي وقعدت أسرح بخيالي، ده الخليل عليه السلام قبل أن يرفع القواعد مر بابتلاءات، دعا أهل الشرك حتى ألقوه في النار، ودعا عباد الكواكب كما ورد في سورة الأنعام، وناظر النمروذ كما ورد في سورة البقرة، وبعدين وهو خارج مهاجر بعد ما ألقي في النار، والنبي عليه السلام يقول: إن شأن الهجرة لشديد، قال: رب هب لي من الصالحين، فبشر له بغلام حليم. بشرى، ده ابتلي في هذه البشرى كأشد ما يكون الابتلاء. يؤمر مرة بأنه يأخذ الابن الصغير الرضيع ده وأمه ويتركهما في إيه؟ في مكة وهي صحراء جرداء قاحلة، ويترك لهما جرابا من التمر. وبعدين لما ابنه بلغ معه السعي أمر بذبحه فشرع في الذبح. في ابتلاءات أشد من كده، دي قصة احنا بنحكيها، لكن تصور كده أنت ابنك الصغير ده. جيت في مرة أنا ابني عمر في مرة بقول له اقعد بقى، رحت هبده كده على لقيته قطع النفس، حسيت ان عمود الفقري حصل حاجه، مت وانا واقف. اه والله. فتصور انت بتعمل حاجه. طيب لو واحد عمل كده وابنه مات في ايده هيبقى الالم شكله ايه؟ تصور بقى انه يعمد ويقصد ان يذبحه بالسكين، ومع ذلك واذا رفع ابراهيم القاعده بعد كل التلقات دي خايف لحسن ربنا ما يقبلوش. ربنا يتقبل منا انك انت السميع العليم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته، واحبك الله الذي احبتني فيه. نريد رجاء، نريد الاطمئنان على شيخنا ابي اسحاق الحويني، الحمد لله انت اطمئنتم عليه. نسال الله عز وجل ان يشفيه وان يمتعه بالصحه والعافيه وان يرده الى المنابر والى دروسه. نريد معرفه علاقه عمل الجارح بالايمان، هل هو شرط صحه له ام شرط كمال؟ فان المساله مشكله علينا. بارك الله فيكم، ربنا يكرمك. انا ان قلت لك عرف الايمان عند اهل السنه ماذا ستقول؟ جاوب. ما هو الايمان؟ قول وعمل. والمراد بالقول قول القلب واللسان، والمراد بالعمل عمل القلب واللسان والجوارح. يعني إذن العمل داخل في ماهية الإيمان، والشيء الذي يدخل في الماهية ركن. ركن، إيه الفرق بين الركن والشرط؟ أيوة، الركن داخل في الماهية والشرط خارج عن الماهية. يعني دلوقتي لما أقول لك الركوع ها ركن، طب والوضوء شرط، استقبال القبلة شرط، النية شرط. لأن الصلاة كما ورد في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند الخمسة إلا النسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. يبقى بداية الإحرام بالصلاة هي الإيه؟ التكبير، والتحلل من الصلاة بالتسليم. كل اللي بين الاثنين دول، وهما الاثنين كمان داخلين في الإيه؟ في ماهية الصلاة، خدت بالك؟ لكن منها من هذه الأشياء الواجب، ومنها الركن، ومنها المستحب، كل موقوف على دليله. خلاص، هنا لما اجي اعرف الايمان ما هي ماهيه الايمان، هتقول قول وعمل. ازاي بعد كده اجي اقول العمل شرط في كمال الايمان؟ ان قلت العمل شرط في كمال الايمان، يبقى انا اخرجت العمل عن الماهيه. يبقى الايمان عباره عن ايه؟ اعتقاد القلب وتصديق اللسان. بس اعتقاد بالقلب وتصديق باللسان، والعمل ايه؟ خرج عن الماهية. ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. لما نيجي نقول لا، ما هو في عمل، ايه هو العمل يا اخوانا؟ النطق بالشهادتين. لا طبعا، ده كلام باطل. ليه؟ لان احنا بنقول اعتقاد القلب وقول اللسان، وعند المرجئة نفسهم بيقولون الايمان التصديق بالقلب. عامة المرجئة مش غلاة المرجئة، التصديق بالقلب والاقرار باللسان، اما الاعمال فليست داخله في ماهيه الايمان. مش انتوا حافظين اقوال الفرق كلها في الايمان؟ صح ولا مش صح؟ لكن لما انا اجي اقول قول اهل السنه الايمان قول وعمل، يبقى العمل داخل في الماهيه. واحد يقول طب ايه الضوابط بقى؟ يعني ايه العمل؟ يعني ان ترك العمل بالكليه يبقى بره الاسلام، وان عمل عملا واحدا حتى لو كان بين الوالدين او اماطة الاذى عن الطريق يبقى داخل في الايمان. والله هذا القول لم اجده لاحد ابدا. لكن الذين يقولون ان ترك الصلاة كفر، هؤلاء لا اشكال عندهم ان العمل ممثل في الايمان بالصلاة، وهذا مذهب الصحابة. روى الترمذي باسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة. يجي واحد يقول الله، طب ما في من اهل السنه كالامام الشافعي رضي الله عنهم لا يكفرون تارك الصلاه، ها هنعمل ايه بقى في القصه دي؟ والله ده محل اشكال لمن لم يكفر تارك الصلاه. لازم يقول لنا ايه هو العمل اذن اللي داخل في ماهيه الايمان ويوصفه لنا. لكن انا متمذهب بمذهب الصحابه رضي الله عنهم الذي رواه عبد الله بن شقيق، بل رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه بإسناد صححه الحافظ في الفتح، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. هل تجوز صلاة الجمعة في الخلاء؟ لأن هناك بعض المشايخ قالوا إنه لا يجوز، ومن صلى الجمعة في الخلاء عليه أن يعيد الصلاة، وتكون ظهرا، وعليه أن يتوب. كتب ابن قسيم تعليقا على الصلاة في ميدان التحرير: اعلم أن صلاة الجمعة تجوز في المسجد وفي خارج المسجد عند جماهير العلماء، وقد وردت أدلة تدل على هذا، منها أنهم كانوا يصلون على المياه ولم تكن المساجد قد بنيت بعد، وقد كانوا يجمعون في المدينة في نقيع الخضمات، ولم يكن بذاك المكان مسجد حينئذ. والذين اشترطوا المسجد لصلاة الجمعة هم بعض المالكية، بل تقعر بعض متأخري المالكية واشترطوا أن يكون المسجد مسقوفا، يعني إن صليت الجمعة في مسجد بغير سقف لا تصح الصلاة. قال ابن رشد المالكي، وأنا أفيدك في هذا على كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وهو مالكي، قال ابن رشد رحمه الله، ولعل هذا من التعمق والغلو الذي لا دليل عليه، أقول كأنه يشير إلى الحديث الثابت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ أيما شرط، أو قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل باطل باطل، وإن كان مئة شرط. كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. فينظر يراجع من قال في هذا ما نطالبه بالرجوع إلى كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ليعلم أن هذه المسألة. بعدين منذ متى نحكم بالبطلان على صلاة مختلف فيها؟ يعني افرض أن في واحد دلوقتي أخواننا بيقول أن مس العورة بغير حائل ينقض الوضوء، وواحد بيقول مس العورة بغير حائل لا ينقض الوضوء، أبو حنيفة. والقول الأول هو قول الجمهور، كان الصحابة يفعلون هذا كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية، ومع ذلك إذا حضرت الصلاة يصلون وراء من مس العورة ولم يتوضأ. وكانوا يختلفون أيضا في أكل في لحم الجزور هل هو ناقض أم لا، فإذا حضرت الصلاة صلى الجميع وراء من أكل لحم الجزور ولم يتوضأ. وكانوا يقفون في الصلاة الجهرية، منهم من يقرأ فاتحة الكتاب ومنهم من يسكت لا يقرأ، وأنا أقرأ الفاتحة، وأعتقد أنني إن لم أقرأ الفاتحة حتى لو كانت الصلاة الجهرية تبطل صلاتي، لكن الذي بجواري لم يقرأ أعتقد أن صلاته باطلة؟ لا والله، هذا ينافي القواعد العلمية تماما تماما تماما. لكن هم يحاولون زي ما يقولوا يطلعوا القطط الفطسة والعياذ بالله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم أن يستعينوا بالجن المسلم للضرورة؟ مفيش حاجة اسمها استعانة بالجن المسلم. وأنا ألخص لك كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أنت تظن أنك تستعمل الجن، في الحقيقة هو الذي يستعملك، هو الذي يستعملك. إن قلت طيب شيخ الإسلام، كل واحد أخواننا خلي بالك يقول لك يا شيخ أصل في كلام شيخ الإسلام في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، يمكن هو مش حافظ حتى الرسالة دي، يقول الشيخ مش في كلام ابن تيمية في الموضوع ده. طب يا ابني أنت قرأت كلام ابن تيمية؟ لا ما قرأتوش. طب روح يا ابني اقرأ كلام ابن تيمية، ده من الكذب على العلماء كده. ابن تيمية بيقول إيه؟ الجن المسلم مأمور بما يؤمر به الإنس، لأن الإجماع انعقد على أن الشريعة لازمة للإنس والجن والذكور والإناث والأحرار والعبيد، إلا إن جاء دليل يستثني شيئا من ذلك. احفظ هذه القاعدة، يعني إن جاء الدليل بأن النساء عليهن جهاد لا قتال فيه يبقى خلاص استثني النساء بهذا الدليل. إن ورد في حديث طارق بن شهاب عند أبي داود قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: المرأة والعبد والصبي والضعيف، أي والمريض، استغفر الله، والصبي والمريض، خلاص يبقى المرأة لا جمعة عليها. لكن انعقد الإجماع أنها إن حضرت الجمعة كانت من أهلها وأجزأتها عن صلاة الظهر. يعني كل حكم موقوف على إيه؟ موقوف على دليل. إذن الجني مطالب، كان مسلما مطالب بما يطالب به الإنسي، إن كان يستطيع أن يعاون في شفاء هذا المريض مثلا، طب ما يعاون، لماذا تستدعيه ثم تسخره كما تزعم؟ لماذا تستدعيه؟ وإن كان يستطيع أن يعاون فليعاون من تلقاء نفسه، يعاون من تلقاء نفسه. لكن شيخ الإسلام يقول لا يجوز استدعاء الجن أبدا، لأن استدعاء الجن تتبعه مطالب، ولا يكفي أن يقول لك أنا مسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه، والحديث في صحيح البخاري صدقك وهو كذوب، عن الجن الذي جاء إلى أبي هريرة وقال أنت اتركني وسأعلمك باب من أبواب الخير. قال أبو هريرة وكنا أحرص شيء عن الخير فعلمه أن يقرأ آية الكرسي. فقال عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة صدقك وهو كذوب. شو بيقول له؟ بيقول له اقرأ الآية دي، مش هيقربك شيطان إن قرأتها بالليل حين تأتي مرجعك، لن يقربك شيطان حتى تصبح، اللي هي آية الكرسي. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي هريرة إيه رضي الله عنه صدقك، يعني آية صح كده، وهو كذوب وهو كذوب. فإذا أنا في مرة قالوا لي واحد كان زمان بقى وكنت مريضا، قالوا لي بس أصل يعني ناس عملوا لك ساحر وخلاص، أحد إخوانك أستاذ وفق إيد هندسة قال لي والله بس علشان خاطري عايز أوريك له أخ، الأخ ده لقيته بيضلم الحجرة وبيولع بخور، فقلت له خلاص بقى انتهينا على كده. عرفت من بره ان الاخ ده معاه مارد من عتات المرض. طب يا جماعه ازاي معاه المارد ده؟ جه ازاي؟ قالوا هو المارد الاول قال له انت تفطر 50 يوم، تصوم 50 يوم، تصوم 50 يوم وتفطر على زيت قبل المغرب عشان يبقى الصيام ده صيام ايه؟ انت عارف بقى يوم. فالجني يستخدمه أولا، والإنسي يتصور أنه هو الذي يسخر الجن في حين أن الجن هو الذي يسخره. فسيبنا من حكاية استعانة بالجن، يقول لي جن مسلم ممنوع الكلام ده. هل ورد عن شيخنا ابن عثيمين أنه أقر الاستعانة بالجن المسلم؟ لا أعرف، سأراجع هذه المسألة وأجيب في المرة القادمة إن شاء الله. ما حكم المرأة التي تبرز بشعرها أمام الأعمى؟ لا شيء عليها في ذلك، لا شيء عليها في ذلك. ولو أن وإمش النبي السلام أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم لأنه أعمى. أريد أن أعرف رأي الشيخ في هذه الفكرة، وهل أقوم بنشرها والدعوة إليها في جميع المحافظات؟ الدعوة بعنوان هيا لنتحد. شارك معنا على الفيسبوك على موقع رابطة الدعوة السلفية 6 أكتوبر، نتحد على النت لنتناقش كيف نتحد على أرض الواقع. انشر تؤجر. وأنا مش عارف يعني التناقش، هل المناقشة على النت بالذات أو على الفيسبوك هي التي ستجمع؟ إن كانت المناقشة على الفيسبوك ستجمع، أنا مش عارف إيه دخل الفيسبوك في مسألة التجميع أو التفريق. هي قلوب يا أخوانا. الإنسان المتجرد، لن أنا أنصحك وأنصح نفسي، لا تختلف مع أحد من المسلمين أبدا، لا يعني لا تختلف يعني إيه؟ لا تدخل معه في شقاق. الأمور لها حدود، الأمور لها حدود. ممكن تجتنب، ممكن تحذر، لكن في نفس الوقت نحن جميعا في مركب واحدة. التحذير لعدم شيوع الضرر، والكف النفس عن واحد مثلا من المسلمين، يبقى لابد أن يكون هذا الأمر لهدف شرعي. ولا تسفك دما حراما، لا تسفك دما حراما، وقد ذكرت أنواع الدماء المحرمة من قبل. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل حفظك الله بارك الله فيه. منذ بداية الأحداث هناك مسألة كنت أتمنى أن يتكلم عليها أهل العلم لما يصرح لها من إشكال، وبحسب علمي أنه لم يتكلم فيها أحد حتى الآن. وهذه المسألة هي أن المادة الثانية في الدستور هناك اعتراض على قطاع ليس بالقليل على جزء منها، وأنه مخالف للشريعة، وهذا الجزء أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، والاعتراض عليك على كلمة الرئيسي حيث يفهم منه أن هناك مصادر أخرى فرعية، وهذا مخالف لتوحيد الله عز وجل في الحكم. وأرى هذا قطاع أن الجملة الصحيحة هي الشريعة الإسلامية هي مصدر لا ما كده انت ضعت الدنيا أو هي المصدر الوحيد للتشريع المصدر الوحيد للتشريع. فما القول في هذا الإشكال؟ وهل إذا كان كلامهم صوابا فهل يجوز مع هذا السعي إلى تثبيت المادة وفقط أم لا بد من طلب التثبيت والتعديل؟ نرجو التوضيح لرفع الخلاف وجمع الصف. بارك الله فيك. أولا أنت تقول لم أرى أحدا يتكلم في هذه المسألة. أخوانا هذه كانت قضيتي ومنعت بسببها وأنتم تعلمون هذا. ولي كلام صريح جدا كفرت فيه هذا الطاغوت، والكلام موجود على الإنترنت، ودي قلبت الدنيا. مقصودش الدنيا يعني الحكومة، الحكومة اتقلبت طبعا والمباحث أمن الدولة، لكن الإخوة بتوع ولي الأمر انقلبوا أكثر. فنحن ما سكتنا أبدا عن هذا الأمر، لكن أقول لك مرة أخرى لا تكن كمنبت، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. لا تكن كالمنبت، فهلا تقول إن الشريعة المصدر الوحيد. المتقرر أنه لا مشاحة في الاصطلاح، لكن اشرح لي ماذا تريد. إن قال لي مثلا أنا أقول هي المصدر الرئيسي لأن عندنا قوانين شؤون العاملين في الوزارات والمؤسسات، وقوانين شؤون العاملين يجب أن يراعى فيها فقط ألا تخالف الشريعة، يعني ألا تكون هناك مادة في هذه القوانين مخالفة للشريعة، أو أن أحكام قانون المرور والغرامات وما إلى ذلك وتجديد الرخص وإنشاء الطرق كل هذا ليس في الشريعة الإسلامية، لكن نحرص ونحن نسن هذه القوانين على ألا تخالف قانونا من قوانين الشريعة أو قاعدة من قواعد الشرع أو نصا شرعيا، سمه كما شئت. ماشي، لما أجل أقول الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد، نحن نقول المصدر الرئيسي. الرئيسي يعني الذي نستقي منه الأحكام. إن وجدنا الأحكام في الشريعة الإسلامية فبها نعمة، وإلا فما معنى المصدر الرئيسي؟ سمها المصدر الأول. إن لم نجد الحكم صريحا في الكتاب أو السنة انتقلنا إلى إيه؟ انتقلنا إلى الاجتهاد في هذه المسألة. أنت عارف الحديث اللي عمر بن الخطاب أرسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أرسل فيه معاذا وقال بما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آلي. مش كده؟ من عارف أنه ضعيف، أنا عارف، لكن لما يجي واحد زي ابن القيم رحمه الله يحتج بهذا الحديث ويؤصل ويفرع عليه، يبقى ابن القيم لقي مبطل. أنا عايز أسألك بس حكمه، أنا ما عارف أن الحديث ضعيف، لكن إيه حكم ابن القيم عندك الذي احتج بهذا الحديث؟ أعتقد الإجابة وصلت يا أخواني، مش كده؟ بارك الله فيك يا أخي. قد بيّنت أقوال أهل العلم في جواز الخروج على الحاكم الظالم أو الفاسق، لكن ما الدليل على ذلك؟ وخاصة أن ظاهر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على ذلك، حتى أنه صلى الله عليه وسلم قال للصحابي عليك بالسمع والطاعة وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. الطاعة معطف على علامتين تعجب. أقول لك راجع هذه الحديث مرة أخرى، هذه ليست دعوة للخروج، لكن أنا أردت فقط أن أرد بهذه النقولات على الذين غالوا في مسألة ولي الأمر حتى صار ولي الأمر معبودا من دون الله. يعني يجي واحد زي أسامة القوصي يقول في الشريط، الشريط موجود عندي لمن أراد أن يستمع إليه، يقول والله ما حدش يتكلم في البنوك، العلماء الذين ارتضاهم لنا ولي الأمر يقولون هذه البنوك مباح، ما حدش يتكلم في الصلاة في المساجد اللي فيها أضرحة. النبي عصام كان يصلي في مسجد في مكة في المسجد الحرام وكانت به الأصنام. الله، يعني شوف كل الأمور ماشية على هذا النحو، أدام ولي الأمر ارتضى هذا بهذا هو المرضي. لدرجة أن في واحد مخذول أخيرا مطلع بحث مش عارف من فرع من أفرع أمثال السنة تقريبا، بيقول فيه حتى لو قلنا أن ولي الأمر أذن، هو أذن لكنه لا يرضيه هذا الأمر. الله، يعني أنا كمان مطالب أن أنا أرضي ولي الأمر حتى لو أذن. لو حسيت كده أن هو أذن وزعلان يبقى ما عملش برضه، أين هذه الدرجات؟ يعني لما قام الرجل واعترض على مروان بن الحكم، ولما اعترض أبو الدرداء على معاوية بن أبي سفيان في بيع الذهب المصنع بأكثر من وزنه وقال لا أساكنك في أرض أنت فيها، كل ده يا أخوانا كان خروج على الحكام وأولياء الأمور. لا لا لا لا لا لا. والله في مرة كنت في أمن الدولة، ضابط أمن الدولة الذي كان يتابع معه كان رجلا مهذبا للغاية، لكن دخل واحد تاني عرباجي بيسب الدين في المسجد ويدخل المسجد بالجزمة ويعمل حركات بفمه وأشياء من هذا القبيل. بيقول يا شيخ محمد يعني ايه رأيك في اللي عمله الشيخ فلان ده بيقعد يطول الصلاة وكلام من هذا القبيل؟ فالتاني بيقول له يا اخي، ضبط التاني بيقول له يا اخي يعني انت اللي هتقيمه؟ قال له انا قيمه، انا ولي امره وما بيصليش، انا ولي امره. مين اللي علمه الكلام ده؟ اللي علمه هذا الكلام القوصي واشباه القوصي، يعني واحد منهم كان يتقرب بسبي انا والشيخ فوزي. قابلته في امن الدولة في مرة انا نازل من فوق وهو قاعد في الاستراحة تحت، قام يسلم عليا وعايز يبوس ايدي، قول ربنا يسددك يا شيخ محمد بوسط حالك سددني. انت عملت ام مبتدع وقاوة ما تقابلني عايز تبوس ايدي؟ ولقى رئيس المكتب نازل يوصلني لحد العربية. الحمد لله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. انا ما اردت بهذا يا اخوانا ان اقول اخرجوا، لكن اردت ان ابين الميزان في هذه المسألة. الأحاديث اللي عندك أنت تقول رغم وضوح الأحاديث، إيه الأحاديث؟ سترون بعد أثر وأمورا تنكرونها. مش إحنا قلنا يا أخوانا إن الحاكم أصلا على المسلمين إنما يكون حاكما لحفظ جناب الشريعة، وإن أهمل هذا الأمر فليس حاكما وفقد شرعيته. مش الأخ اللي قام هنا وقال لي شيخ الإسلام ابن تيمية قال لا يخرج على الحاكم؟ طب الكلام ده هتلاقيه فين؟ افتح كده الجزء 28 من مجموع الفتاوى اللي هو كتاب الجهاد، ستجد هذه الفتوى لشيخ الاسلام. خلاص قلب في الفهرس، لما تمسك اي كتاب قلب الفهرس بتاعه وتستفيد. اي كتاب يقع في ايدك عايز تقرا فيه مساله اقرا الفهرس اولا، ستجد قتال من امتنع عن شرعه واحده، من امتنع عن شرعة واحدة. فأنا دليلي في هذا الإجماع، وأن النصوص التي وردت غاية ما فيها أن إيه؟ فتعرفون وتنكرون. نعرف وننكر منه من سلوكه. فتعرفون وتنكرون. سترون بعد آثرة، يعني يستأثرون بالمال، ماشي. لكن أين هنا أمور الشرع ده؟ مش أنا خلط عليك كلام القرطبي؟ لأن الإمام إنما أقيم لحماية جناب الشريعة وإقامة الحدود، مش كده؟ وحفظ أموال المجانين والأيتام وما إلى ذلك. مش أنا قرأت لك عبارة القرطبي الكبير أبي العباس، وأما إن ترك إقامة قاعدة من قواعد الدين كالصلاة أو الدعاء إليها، أو ترك إقامة الحدود ومنع من ذلك، أو أباح الخمر والزنا ولم يمنع منها، فلا خلاف في وجوب الخروج عليه. مش الإجماع دليل برضو ولا إيه؟ وأين المانع أصلا؟ أين المانع؟ وأما حديث وإن ضرب ظهرك أخذ مالك فقد بيانت لك ما فيه، وحتى على فرض صحته فهو معارض بالأحاديث التي ذكرتها في حينه. نرجو تفصيل القول في حكم تولي غير المسلم والمرأة الولاية العظمى للدولة. من غير تفصيل يا أخوانا ده إجماع أنه لا يجوز أن تعقد الولاية لامرأة ولا لكافر غير مسلم. هذا غير جائز بإجماع المسلمين، لأن احنا بنقول نعم. رجع على كل حال كتاب الإمارة في مراتب الإجماع لابن حزم، ولم يتعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية في نقد مراتب الإجماع. فده إجماع. هتيجي تقول لي إيه الدليل؟ الدليل الإجماع. أو ما الدليل طيب على عدم تولي المجنون الإمام العام كمجنون ليبيا؟ إيه الدليل؟ إيه الدليل على عدم عقد الولاية لصبي؟ تقول لا يا جماعات يا أخوانا، أجمع المسلمون على هذا. إن كان الإمام إنما ينصب لحماية جناب الشريعة وإقامة الحدود، طيب من الذي سيحفظ جناب الشريعة ويقيم الحدود؟ الكافر؟ أما المرأة فقد قال صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم في حديث الأشعث ابن قيس رضي الله عنه في صحيح البخاري لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لماذا لا؟ وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا لا توجد قيادة من مشايخنا الأفاضل تقوم بتحريك السلفيين نحو هدف واحد؟ وكيف يتم الجمع بين أهل السنة في الوقت الراهن وأصبحنا الآن نتهم بالسلبية؟ إن شاء الله سأحدث هذا قريبا. هناك مساعي لكن لا تتعجل، هناك مساعي إن شاء الله بإذن الله تنجح بإذن الله تعالى. سمعت أن الشيخ عبد المحسن العباد وولده قالوا بأن هذا خروج ولا يجوز، فهل هذا صحيح؟ ما أعرفش، لا أعرف. نرجو إخراج هذا الكلام وتأصيل المسألة هذه في رسالة والرد على شبهات المخالفين. طيب يا أخي جزاك الله خيرا، احنا عملنا كده. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحبتني فيه، وجزاك الله خيرا على ما ذكرت. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، فلي نصيحة لكم وقد اتفق معي فيها بعض الإخوة، ألا وهي: ما رأيكم أن يتفق فضيلتكم مع باقي العلماء أهل السنة والجماعة في مصر على ترشيح أحدكم لرئاسة الجمهورية؟ ويا ليت تكون أنت هذا الشخص. بنبارك لك، جزاك الله خيرا على حسن ظنك، لكن أنا أقول إن هذا يا أخوانا قد يكون تضييعا للأمانة، تضييعا للأمانة. أنا لست كفءا في هذا الأمر، وليس معنى أنني مثلا أعطي دروسا وما إلى ذلك أو أجيب على أسئلة فقهية أنني أصلح لرئاسة الدولة. رئاسة الدولة قد تحتاج إلى ملكات لا توجد عند الأكثر تقوى، لو افترضنا أنني الأكثر تقوى حاشا لله عز وجل من هذا. وأنت تعلم أن خالد بن الوليد كان أميرا على جيش فيه فلان وفلان وفلان، وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد عزم على إخراج بعث بقيادة أسامة بن زيد وفيهم أبو بكر، لكن هذا البعث لم يخرج وإنما خرج بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إن شاء الله رشح نفسه على كل حال، اللي يجد في نفسه الكفاءة رشح نفسه. أنا ابني عرضت علي رئاسة القسم، لأن احنا ماشيين على نظام الجامعة في المراكز البحثية، عرضت علي رئاسة القسم، بعثوا لي خطاب رسمي لأتولى رئاسة القسم. ماذا فعلت؟ اعتذرت، والخطاب تكليفي برئاسة القسم موجود، ابني محتفظ بالخطابين وخطاب اعتذاري. مسألة الولايات ليست من المسائل السهلة، ليست من المسائل السهلة إطلاقا، دي مسألة خطيرة جدا جدا جدا في غاية الخطورة. وحسبك في هذا أن عمر رضي الله تعالى عنه استعمل رجلا من الأنصار على الصدقة، فرأه بعد أيام مقيما فقال: ما منعك أن تخرج إلى عملك؟ أما علمت أنك كالمجاهد في سبيل الله؟ قال: لا. قال: وما ذاك؟ قال: حديث بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يلي من أمور المسلمين شيئا إلا إذا كان يوم القيامة وقف على جسر فوق جهنم فينتفض به الجسر انتفاضا يزيل كل عضو من موضعه، ثم تعاد عليه أعضاؤه فيحاسب. لسه لم يحاسب، فيحاسب، فإن كان محسنا نجا بإحسانه، وإلا إن خرق به الجسر فيهوي في جهنم. فقال عمر: من حدثك بهذا الحديث؟ قال: سلمان وأبو ذر. فأرسل إليهما فقال: صدق، نحن حدثناه بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينئذ بكى عمر وقال: يا ويح عمر، من يأخذها بما فيها؟ فقال له أبو ذر: من أسلط الله أنفه وألصق خده بالأرض، من أسلط الله أنفه وألصق خده بالأرض. فأنا حسبي أنني وليت على امرأتي وعلى أولادي. نرجو لكل من لديه علم شرعي أن توجه له نصيحة بأن يقوم بالدعوة في المساجد الموجودة في منطقته، ولا يتخاذل عن هذا لقلة الدعوة في المساجد، وكذلك التحدث عن ضرورة تطبيق الشريعة. أنا أرجو من إخواني في هذا الوقت، لكن ليس من جميع الإخوان، الإخوان الذين لهم مصداقية بين ناسهم وأهليهم، الإخوان الذين يتصفون بالاستقامة وليس بالإعوجاج، لأن هناك من الإخوة من هو فتنة في منطقته والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. أن يذكر الناس بالله وأن يأخذوهم أو أن يأخذوا بأيديهم أخذا جميلا إلى شريعة الرب عز وجل، وأن نضربهم على مكارم الأخلاق وما إلى ذلك، وفي نفس الوقت أن نذكرهم بمسألة الشريعة الإسلامية. لا يمكن أن يتصور في إنسان إسلام وهو يتمنى ألا تطبق الشريعة، هذا لا يمكن أن يتصور وجوده أبدا. لابد أن نستنهض همم الناس لهذا الأمر. الوقت تأخر، لا زالت أسئلة، فإن شاء الله بإذن الله موعدنا الأحد القادم بإذن الله تعالى. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.